أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم علمنا التأويل، اللهم ارزقنا التدبر، اللهم اجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثاني في هذه السلسلة المباركة في تعلم تدبر القرآن الكريم. وكنا في اللقاء الماضي نتحدث عن مفهوم التدبر والفرق بينه وبين التفسير، وعن أهمية التدبر وعن حق القرآن. وذكرنا كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في أن القرآن له حقوق خمس: أولها حق التلاوة، والثاني حق التدبر، والثالث حق العمل، والرابع حق التحاكم إليه في المنازعات والخصومات، والأمر الخامس الاستشفاء بالقرآن. ومحاضرتنا هذه سنتحدث فيها عن القواعد العامة للتدبر. تدبر ينقسم إلى قسمين: تدبر عام وتدبر خاص. المقصود التدبر العام يعني النظر الكلي لآيات القرآن وإدراك المعاني العامة والهدايات الواضحة منه. هنا ما يبقاش عندنا تعمق في دلالات الألفاظ اللي بيقول عليها العلماء دقائق الاستنباط وأسرار القرآن، بخلاف التدبر في قسمه الثاني اللي هو بنقول عليه التدبر الخاصة، اللي يبقى لأهل العلم المتخصصين في الدراسات القرآنية. هنا التدبر الخاص له أهله، وإحنا بنتكلم في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التدبر العام. وسنبدأ في بعض القواعد اللي لابد أن يهتدي بها متدبر القرآن حال تعامله مع القرآن. أول شيء لازم قبل ما نبدأ في هذه المسألة، مسألة التدبر، لابد من تحرير النية. فأول شيء هو حضراتكم بتتدبروا القرآن ليه؟ لأن في من الناس من يستهويه الغرائب، من يستهويه غرائب العلم والأسرار و ليتميز بها، هو بيحب كده، وهذا قدح بلا شك في الإخلاص. نسأل الله العفو والعافية. الولع بالغرائب وإنه يبقى بيحب كده يتطاول على الناس بدقائق الاستنباط، فنسأل الله العفو والعافية. إنما إحنا محتاجين نتدبر القرآن، وعددوا معايا ومرروا كل نية من النوايا اللي حنقولها دلوقتي على قلوبكم، وقولوا يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص، ويا رب اجعل هذه هي أهدافنا الحق في تدبر القرآن. أول شيء نحن نتدبر القرآن لنفتح أقفال قلوبنا. قال ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أصل القلب ده عليه مشاكل كتير، وإحنا محتاجين نفتح أقفال هذه القلوب السقيمة. فلذلك احنا بنتدبر عشان نتداوى، احنا بنتدبر عشان نعالج أسقام قلوبنا. الأمر الثاني، نحن نتدبر القرآن لنحصل اليقين. قال ربنا تبارك وتعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. البصائر لقوم يوقنون، الهداية لقوم يوقنون، الرحمة لقوم يوقنون. احنا محتاجين نتعلم، نتعلم ازاي نبقى من الموقنين. واحنا دايما واحنا ماشيين كده وبنستدل بآية من آيات، لو مرينا على معنى من المعاني برضو هنبقى عايزين نمارس أمر التدبر. إزاي نبقى من الموقنين من خلال القرآن؟ القرآن بيحط لنا وصفة عملية من خلال سورة التكاثر، كيف نكون من الموقنين. لو حضراتكم تأملتوا سورة التكاثر هتلاقوها السورة اللي ورد فيها أمر اليقين مرتين. ربنا سبحانه وتعالى شرح فيها الأسباب والعلاج من أمر ضعف اليقين. أولها ألهاكم التكاثر. إيه اللي بيلهي القلب؟ لاهية قلوبهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. ايه اللي بيلهي، ايه اللي بيخلي الناس تصيبها هذه الغفلات؟ التكاثر، التزيد من الدنيا، التكاثر في الاموال والاولاد والمتاع. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والمعنى يلهيكم هذا الشأن حتى الوفاة، حتى الموت، حتى تزور القبور. واستخدم القرآن لفظ الزيارة للدلالة على أن حياة البرزخ ليست هي الحياة الأبدية وإنما هي زيارة، فإذا كانت القبور كذلك فما بال شأن الدنيا. والأمر الثاني، يشير القرآن إشارة إلى أن زيارة القبور من الأمور التي تزيل أمر لهو القلوب، حتى زرتم المقابر، كأن فيها إشارة إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة وترق القلب وتدمع العين. حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون. إذن حتى نزيل هذا الضعف لليقين نحتاج إلى زجر النفس من خلال زيارة القبور، من خلال الاتعاظ بمن يموتون فجأة، بمن تسوء خواتيمهم، نسأل الله حسن الخاتمة، الاتعاظ بالرسائل الربانية، بالنذر وما أشبه ذلك. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. قال أهل العلم: جواب الشرط لما ألهتكم الدنيا وما ألهتكم تكاثراتها. يبقى جواب الشرط محذوف، مش جواب الشرط لترون الجحيم عشان هذا خطأ شائع، وإنما المعنى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر. فقال علم اليقين. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إنه مراتب اليقين ثلاثة مذكورة في القرآن: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وشبهها بتشبيه جميل وقال زي بالضبط واحد يسمع عن العسل ولم يره، فعلم أن هناك شراب، هذا الشراب فيه شفاء للناس اسمه عسل، بس ما شافش قبل كده عسل، فخد بعضه راح للبقال وسأل: أنا عايز العسل. ها؟ فطلع له برطمان العسل فرآه شافه قدام عينيه، فانتقل من علم إلى عين، من علم يقين إلى عين اليقين. فلو خذ البرطمان العسل وذاقه فقد بلغ حق اليقين. هي كده احنا عارفين ان في جنة، واهل الاحسان يعبدون الله كأنهم يرونه، ويعبدون الله وكأن الجنة امام اعينهم، وكأنهم يرونها رأي العين. ففي علم يقين وفي عين يقين. ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان عنده علم اليقين، فأراد أن يعلو في الدرجات، فسأل الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى سبحانه وتعالى، ليزداد إيمانا ولينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، ولكن ليطمئن قلبي. كأن اطمئنان القلب هو بدخول اليقين، واليقين ده اللي احنا بنتكلم عنه هو ده اللي احنا عايزين نحصله من خلال تدبر القرآن. ادي اللي بتكلم فيه ده تدبر سورة التكاثر، تطبيق عملي. كيف نحصل اليقين؟ نحصل اليقين من خلال واحد، مفض الدنيا. ازاي؟ زرتم المقابر. اتنين، من خلال زجر النفس بالمواعظ، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. ويبقى دي العلامة، علامة ان الانسان بلغ علم اليقين، ألا تلهيه الدنيا. ثم قال الله عز وجل لترون الجحيم. لترون الجحيم هنا قسم، والله لترون الجحيم. فما أعظم وما أشد هذا الوعيد. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. سلم يا رب، يا رب سلم سلم. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فالذي نعرفه الآن علم اليقين، ولكن أناس يرون أمامهم الجنة والنار، وأناس سيعيشون في ريبة وشك، وأحوالهم في مرية وفي شك، فتظهر في أعمالهم والأعمال فواضح الأحوال. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وكأن البداية من هاهنا، أشكر واشكري نعمة الله عز وجل حتى يكون في ذلك زيادة الإيمان. لئن شكرتم لأزيدنكم، الشكر أساس المزيد، فإن زاد الإيمان زاد اليقين. فهذا علاج مرض ضعف اليقين بتطبيق عملي في تدبر سورة التكاثر. نحن نريد من التدبر زيادة الإيمان لأنها العلامة. نعم والله، الله عز وجل في مفتتح سورة الأنفال ذكر خمسة صفات. هؤلاء هم المؤمنون. سيبنا بقى من الأشكال والمناظر والادعاءات، وده ملتزم ودي ملتزمة، وده صالح ودي امرأة صالحة، وده طالب علم ودي طالبة كذا ودي مخلصة كذا. سيبكوا بقى من كل المفاهيم اللي احنا بنلوكها بألسنتنا. القرآن يفضحنا على خمس صفات يكون شأن الإيمان الحق. قال ربنا تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين ربنا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. حضرتك حضرتك لما بتسمع اسم ربنا قلبك بيرعش. حضرتك حضرتك لما بتسمع آية بيزداد دينك، يزداد إيمانك، بيزداد يقينك. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. انت سايبها على ربنا؟ اخبار الصلاه ايه؟ اخبار الانفاق في سبيل الله ايه؟ خمس صفات اللي حققها هو ده الاسم الملتزم الحق الصالح، سموه كما تسموه. ربنا قال اولئك هم المؤمنون حقا. فاحنا عايزين نتدبر القران كده لنزداد ايمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نحن نريد أن نتدبر لنحصل العلم النافع، العلم الصحيح، لندفع في عالم الاضطرابات والشبهات، ندفع عن أنفسنا هذه الشبهات حتى لا تستقر في القلوب. شيخ الإسلام تيمية أوصى شيخ الإسلام ابن القيم تلميذه بوصية جامعة وقال له لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب كل شيء، وإنما اجعله كالقارورة المصمطة، زي الكوب الزجاجي، زي الإزازة اللي ترى من وراء جدار، عشان القلب لا يشرب هذه الشبهات. القلب يتحصن بإيه؟ بالقرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يتحصن بالقرآن. وإحنا قلنا حقوق القرآن على رأسها التلاوة والتدبر. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وربنا قال شفاء وما قالش دواء، لأنه ليس كل دواء شفاء، إنما تكلم عن الأثر، فهو لقلوب المؤمنين شفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، آذانهم مليانة قطن مسدودة، في آذانهم وقر، وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان من بعيد. يبقى علامة اللي في غفلة عن القرآن، اللي مش فاهم قرآن، اللي ما بينتفعش بالقرآن، اللي ما بيتفاعلش مع القرآن، اللي ما بيحققش معادلة التدبر الخماسية اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت، اللي أولها تلاوة وقراءة، وثانيها فهم، وثالثها استنباط، ورابعها تأثر، وخامسها تحرك، يبقى على خطر الذين لا يؤمنون، على خطر في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. احنا عايزين نتدبر القرآن لنعرض عن الدنيا، لنرتبط باليوم الآخر، بالمصير. ابن القيم رحمه الله بيقول إن سكة ربنا لا يستقيم عليها إلا اللي يعمل ثلاث حاجات: اللي يتجاوز العوائق، واللي يحطم ويزيل العلائق واللي يهجر العادات العوائد. الثلاث حاجات دول هم أسباب انحراف الناس، متعلقين بالدنيا، متعلقين بذنب، متعلقين بأشخاص، متعلقين بأشياء، متعلقين بأفكار بعيدة كل البعد عن ربنا فتبعدهم. مطلوب ان احنا نقطع العلائق دي تماما، وان احنا هيقابلنا مطبات كتير في الطريق. ازاي هنعرف نتجاوز هذه المطبات والعادات اللي احنا بقينا عليها واستمرت معانا وقت طويل فمش عارفين ننفك عنها فمحتاجين نهجرها؟ فقال الطريق لهذه الثلاثة قوة التعلق بالمقصود الأعلى، التعلق بالآخرة، الآخرة في قلبي. ده يحصل بإيه؟ التعايش مع القرآن. إن الإنسان مننا لما يقرأ آيات الوعيد في القرآن، آيات وصف الآخرة في القرآن، يراها رأي العين، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. فلو الآخرة دخلت القلب تخرج الدنيا، قالوا ضرتان لا تجتمعان، الدنيا والآخرة، فإذا دخلت الدنيا ولت الآخرة مدبرة، وإذا دخلت الآخرة استحوذت على القلب. عشان كده حنجد في القرآن كثير من هذه المعاني في وصف حقارة الدنيا وربط القلوب بعلام الغيوب بالمصير. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، مالك، مالك، مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ من هنا البدلية، أي بدل الآخرة، من في القرآن لها 12 معنى من بعض تخصيص وعند بياني الصلب عن في علة أكد على البدلي، من بمعنى البدل، أي أرضيتم بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نحن نريد أن نتدبر القرآن لنعتصم ونجتمع في زمن الفرقة والشتات. فلو أن الناس فهموا معنى قول الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ووقفوا عند لفظ وتذهب ريحكم، وعلموا وتدبروا لماذا اختار القرآن هذا اللفظ، لفظ ذهاب الريح، ولم يقل فيذهب شأنكم، ولم يقل فتنزل بكم النقم، لو أن الناس تأملوا ذلك لما كان ما كان. لو أن الناس علموا أنه لا يجتمع إلا على هدي القرآن، منهج القرآن، أخلاق القرآن، لما كان تعصب، وما كان فرقة وتشرذم وحزبيات. ونسأل الله العفو والعافية، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. احنا محتاجين نتدبر القرآن لنشعر بالأمان في زمن الخوف والعذاب والشقاء. الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم، الظلم الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان إن الشرك لظلم عظيم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نحن نريد أن نتدبر القرآن لنحصل معاني الإيمان وأعمال القلوب من رهبة وخوف ورجاء وطمأنينة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. مش كده التدبر مش بس استنباط، التدبر تأثر وتحرك، التدبر معاني تترسخ في القلوب. يا رب اجعلنا من أهل الصدق والإخلاص في طلب رضاك، وعلمنا ما ينفعنا، واجعل القرآن حجة لنا لا علينا. فالقاعدة الأولى قاعدة حسن القصد في التدبر، النية في التدبر. القاعدة الثانية، عشان نتدبر قرآن لازم ولابد حتما القلب يطهر، عشان ما يبقاش طرف علمي، عشان ما يبقاش كلام في الدماغات ولا وزن له في القلب. طهر قلبك، طهر قلبك لتزرع معاني القرآن فيه. شوفوا الآية، ربنا يقول نزل به الروح الأمين على أذنك، لا على عقلك، لا على قلبك، لتكون من المنذرين. فلو القلب ده حي لينذر من كان حيا، لو القلب ده طاهر. عشان كده شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، شق صدره مرتين، واحنا محتاجين هذه العملية، عملية شق الصدور، لكن بما هو مستطاع من أمر التزكية. فإذا كان القلب حيا طاهرا سليما ينتفع بالقرآن ويهتدي بالقرآن، لازم الأرض تحرث، والقرآن يذكر شأن القلوب وشأن حرث الأرض وصلاح الأرض في غير ما موضع، كما في موضع سورة الحديد لما ربنا قال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الآية التالية مباشرة قال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فهو ده، فالأرض البور، الأرض القفر، الأرض الجرداء الصحراء التي لا زرع فيها ولا ماء، كيف بالله تخرج زرعا؟ لازم تهيئ، لازم تطهر. ولو أن الأرض دي مليانة شوائب بيطلع الثمر معطوب، وهو ده الالتزام الهش، وهو ده التزام الغشاشين، وهو ده المنظر، وهو ده الانفصام اللي بيحصل بسبب خراب القلوب. عشان كده القرآن ينذر من كان حيا، القرآن ذكرى لمن كان له قلب، القرآن هدى للمتقين والتقوى ها هنا، وأشار إلى القلب. فنطهر القلب بإيه؟ نطهر القلب بكثرة الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، أي انجلى الصدأ عن قلبه. بكثرة الاستغفار، بتلاوة الاستشفاء. يبقى احنا عندنا عدة أنواع من التلاوة. في تلاوة بنحصل بها الأجر، بيسموها جمع الحسنات، بيقرأ كثير، والقراءة الكثيرة هنا بس لشحن القلب، إنما مش هي دي القراءة المطلوبة. احنا اتفقنا القرآن نزل ليتدبر، وفي قراءة بتبقى للاستشفاء، يقعد يقرأ الإنسان عشان القرآن ينزل على القلب يغسل القلب من أدرانه، ثم يأتي التدبر بعد ذلك. وغالبا ده بيحصل، احنا قلوبنا تعبانة، فلما الواحد يقعد يقرأ يقرأ يقرأ يبقى مش حاسس ومش واصل، وبعدين تمر به الآية فتثبت في القلب، تترسخ في القلب، يشعر الإنسان بمخاطبة الآية له. هو ده المطلوب. يبقى القاعدة الثانية، طهر قلبك، طهري قلبك لنتأمل ونتدبر القرآن. الأمر الثالث، القاعدة الثالثة، تعظيم القرآن، ولا يكون تعظيم القرآن إلا بتعظيم الرحمن. قال ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين: وليعلم أن ما يقرأه ليس كلام بشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه، فإن التدبر هو المقصود من القراءة. وهنا اللي عايز يعيش المعنى ده يعيش مع سيدنا موسى، سيدنا موسى الكليم الذي سمع كلام الله، خاطبه الله سبحانه وتعالى عيانا. فبالله عليكم، ده احنا لما بنسمع القرآن من صوت حد من المشايخ اللي احنا بنحب سماعهم، نقول يا لو الواحد كان صلى ورا الشيخ ده وسمع القرآن منه، ياه ده كان حاله يبقى عامل ازاي. طب لو سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، بالله عليكم استشعروا كده، ده القلب يبقى عامل ازاي لو سمعنا بس صوت النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك، بالله عليكي، لو النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب حضرتك او بيخاطب حضرتك باسمك يا فلانة، بالله عليكي يحصل لك ايه؟ بالله عليك يحصل لك ايه؟ لو سمعت القرآن من فم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى حلاوته ازاي؟ امال لو سمعته من ربنا؟ ده سيدنا موسى سمع بس ربنا: وما تلك بيمينك يا موسى، فطول الكلام ولم يجب الإجابة النموذجية اللي هي عصا وسكت، بل قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فطول في الكلام شوقا لسماع كلام الله. كلام حلو. لذلك كم أن موسى من لن، وكم أن موسى من لن، كم توجع من قول الله لن تراني. شو من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. تخيلوا إن ربنا بيكلمك بهذا الكلام حتى يسمع كلام الله، وتخيلوا بقى حلاوة القرآن اللي حس بيها كافر قبل مسلم وقال: إن له لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. الوليد بن المغيرة. فتخيلوا هذا المعنى حال قراءة القرآن، أن ربنا سبحانه وتعالى بيكلم حضرتك، بيكلم حضرتك بكل آية. شوف القرآن كيف يصنع، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خذوا بالكم المعنى ده. وربنا بيقول في علاج قسوة القلب: وإن منها لما يهبط من خشية الله. ربنا شبه القلب بالحجارة، فقال الحجارة دي ليها حل من ثلاثة: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، من خشية الله. طب يا رب أنا قلبي قاسي أعمل إيه؟ قلبي حجر. أهو المعنى، ينزل القرآن فيسكب في القلب من معاني الخشية التي تبدد، مش صخر مش حجر، ده لو جبال تتصدع. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. شوفوا القرآن، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، يسير الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى. القرآن عظيم مجيد، وكل من اقترب من القرآن يأخذ من أوصافه. فإذا عظمت القرآن كان لك المجد. إن هذا الكتاب يرفع الله به أقواما، رفعنا لك ذكرك، يرفع الله به أقواما ويضع آخرين. كان عندنا دكتور في الجامعة، وكان مش مهتم قوي بقضايا الإيمان يعني، والسمت الله أعلم بأحوال الناس وأحوال قلوبهم، لكن كان دكتور في الأدب. وما زلت أذكر أنه قال لما طلب مني أن أكتب بعض المعاني البلاغية في بعض آيات من القرآن فتحت 60 تفسير وقال يا أولاد ده قرآن، هو ده بقى التعظيم، هو ده معرفة قدر المتكلم بالقرآن. القاعدة الرابعة، ما ينفعش نتدبر ونحن نلهو، ما ينفعش نتدبر ونحن في ضوضاء، ما ينفعش نتدبر وإحنا في حالة من العبث. لا يكون الانتفاع بالقرآن إلا مع حضور القلب. ابن القيم رحمه الله في أول فائدة من فوائد كتاب الفوائد تكلم عن هذه القاعدة، قاعدة حضور القلب عند القرآن، وقال اعتبر نفسك أن كل آية بتكلمك، وضرب المثال بسورة قاف وقال لما عدد الله عز وجل من مواعظ وأتى بهذه السورة التي فيها ما فيها من زواجر جاء في خاتمتها إن في ذلك، وهذلك يعود على زواجر هذه السورة سورة قاف، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فقال الله جل وعلا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. يبقى الذكرى لمن؟ لينذر من كان حيا. الذكرى لمن؟ للي عنده قلب. طب لو الآية ما دخلتش القلب على طول، قال الحال الثاني أو ألقى السمع أنصتي، أنصت إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وده دواء مرض الغفلة. سورة الأعراف جاء في خاتمتها لما تكلم الله عز وجل عن بلعام واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بعد ذكر شأن بلعام وفتنة العالم وفتنة الدنيا بأهل العلم آتيناه آياتنا بسبب الغفلة كان ما كان، بسبب أمراض القلوب كان ما كان، قال ربنا بعد ذلك ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. طب يا رب ماذا نصنع حتى لا تكون غفلة، حتى لا ننسلخ فانسلخ منها، حتى لا تصيبنا هذه الآفات والعيوب؟ قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في خاتمة السورة 3 آيات وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. علاج الغفلة والكبر، احنا لينا بسط في قاعدة الاستشفاء في هذه المعاني إن شاء الله، نسأل الله التيسير. لكن الفكرة إن ربنا قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، فاللي قلبه كده ما بيحضرش اللي فيه كبر، طب نعمل إيه عشان نعالج الكبر؟ قال سبحوا واسجدوا. اللي قلبه مليان غفلات يعمل إيه؟ قال اقروا قرآن واسمعوا قرآن. ألقى السمع وهو شهيد حاضر القلب ليس بغائبه. يبقى ننصت ليحضر القلب، نبتعد عن الشواغل ليحضر القلب، نستشعر أن كل آية المفترض أن يفتح لها القلب. يقول الزركشي إذا كان العبد مصغيا إلى كلام ربه ملقي السمع وهو شهيد القلب لمعاني صفات مخاطبه، عايشين مع أسماء ربنا وصفاته، عشان كده قال ولله الأسماء الحسنى. أيوة علاج الغفلة بدرس الأسماء والصفات وبسماع القرآن والإنصات إليه وبالذكر بالخمس أوصاف واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. ناظرا إلى قدرته، تشعرين عظمة ربنا وقدرة ربنا، تاركا للمعهود من علمه ومعقوله، وبقى مش دماغي اللي حتؤول وتكون هي اللي بتتحكم وتهيمن على القرآن، إنما القرآن هو الذي يهيمن ويسيطر، هو الذي تستنار به العقول متبرئا من حوله وقوته. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لو ربنا فتح على العبد في معاني التدبر، والله لا بحولي ولا بقوتي، معظما للمتكلم مفتقرا إلى التفهم، يا رب فهمني، يا رب علمني التأويل، يا رب بحال مستقيم، يا رب ارزقنا الاستقامة، يا رب ارزقنا الاستقامة على العلم والعمل والدعوة إليك، وبقلب سليم وبقوة علم وتمكن سمع لفهم الخطاب، وبدعاء وتضرع وصدق لج وابتئاس وبتمسك. شوفوا المعاني العالية، العلماء، الزركشي صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن، وهو من أعظم الكتب التي ألفت في علوم القرآن، واستفاد منه العلامة السيوطي بعد ذلك في كتابه الموسوعي الإتقان، فبيقولوا كلام ذهب والله. شوفوا كلام، إصغاء إلى كلام ربنا، إلقاء للسمع، شهادة للقلب، التعلق بمعاني أسماء ربنا وصفاته، النظر إلى قدرة الرب تبارك وتعالى وضعف العبد، التبرؤ من الحول والقوة، الافتقار للتفهم، استقامة الأحوال، تمكين السمع لفهم الخطاب، الدعاء والتضرع، الابتئاس والتمسكن، وانتظار للفتح من الفتاح العليم. ربنا يفتح، أغلقت أمامي الأبواب وأغلقت أمامي المعاني، خلاص مش واصل، وربنا الفتاح. وليستعن على ذلك بأن تكون تلاوته على معاني الكلام وشهادة وصف المتكلم. ربنا تكلم بالكلام ده، فطول ما احنا عايشين مع أسماء ربنا وصفاته، يبقى يأتي الوعد بالتشويق، ويأتي الوعيد بالتخويف، ويأتي الإنذار، فترتعد الفرائس. هنا في مثل هذا قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فنحن نحتاج إلى هذه المعاني لتحضر القلوب عند تلاوة وتدبر القرآن. الأمر الخامس، وقلناها عرضا في الفائدة الخاصة، الفائدة الجليلة التي ذكرها العلامة ابن القيم في أول كتاب الفوائد، وهو أن يستشعر الإنسان القارئ للقرآن أن القرآن يخاطبه ويأمره وينهى. ابن القيم بيقول: قاعدة جليلة، إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعه، واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كل آية بتكلمنا، ألف لام ميم بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا هذا الكتاب بلسان عربي مبين من هذه الأحرف، أحرف الهجاء: ها أنتم الآن يعجزكم الله عز وجل أن تأتوا بمثله، فالله أعلم بمرادها. فكأنها بتقول لنا افتقروا وتواضعوا لتفهموا، رغم أنه بلسان عربي مبين، لكن محجوب عنه من في قلبه مرض، موت القلوب لينذر من كان حيا. إنما احنا بنعمل مشكلة، بعض الناس لما بتقرأ القرآن بتقرأ كده، وأنا دايما كنت أقولها بشكل يعني في شيء من التهكم على أحوالنا يعني، وأنا أتهكم على نفسي والله، إنه يقرأ الآيات فيقول إيه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بعدين يقول له: هو إحنا برضو من المتقين؟ هي دي برضو أشكال متقين؟ لا لا لا، الآيات دي مش تبعنا. وبعدين يعدي على الآيات فيقرأ: إن الذين كفروا سواء عليهم. يقول: حد كفرونا لا لا لا، الآيات دي برضو مش تبعنا. وبعدين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، مش دون المنافقين، لا لا لا، نسأل الله العفو والعافية، لا لا لا، برضو مش تبعنا. أمال القرآن ده بيكلم مين؟ هو ده بقى. كل آية بتخاطبنا، إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار، كلام الحسن البصري رحمه الله. وشوفوا محمد بن كعب القرظي رحمه الله كان يقول من بلغه القرآن فكأنما كلمه الله. وكان الخواص يقول كلام ذهبي، يقول قلت لنفسي، شوفوا تجارب العلماء، شوفوا السلف كيف كانوا يتعاملون مع القرآن، يقول قلت لنفسي يا نفس اقرأ القرآن كأنك سمعتيه من الله حين تكلم به، قال فجاءت الحلاوة. جاءت حلاوة القرآن لما استشعرت هذا المعنى. الأمر السادس، القاعدة السادسة، فهم غريب القرآن. وهنا بقى حضراتكم هأطالبكم بواجب عملي. حضراتكم يا كل من يسمعني الآن، مطلوب من حضراتكم أن تأتوا بكتاب من كتب غريب القرآن وما أكثرها. أنا بقول إن احنا نجيب كتاب غريب القرآن، السراج في غريب القرآن للدكتور محمد عبد العزيز القضيري، كتاب على منهج السلف الصالح في مسائل، تعرفين طبعا في حاجات فيها تأويل وفيها وفيها، فالكتاب يتنافى فيه أو يبتعد عن هذه الإشكاليات اللي موجودة في بعض الكتب الأخرى، منها على سبيل المثال كتاب الشيخ مخلوف اللي هو مشهور جدا في كلمات القرآن في بعض التأويل. فاخترنا لكم كتاب السراج في غريب القرآن للدكتور الخضيري، ونبدأ سورة سورة بقى من سور القرآن في حفظ غريبها. يعني حضراتكم مطلوب منكم تبتدوا سورة البقرة، نحفظ غريب سورة البقرة، وهكذا آل عمران ونبدأ في ذلك، علشان يبقى إن شاء الله يبقى تأملنا وتدبرنا، ويبقى مش كل مرة بقى تعدي علينا الكلمات وإحنا مش عارفينها. وأنا مش عايز حد منكم يزعل، بس من باب بس يعني أقل ما فيها، من باب إنه الواحد مننا يكسف من نفسه لو مرينا بس بشوية كلمات من كلمات القرآن الغريبة. هل منكم من يعرفها؟ ها؟ يعني حضراتكم عارفين يعني إيه ضبحة؟ عارفين يعني إيه ضبحة؟ ولا هي طول عمرها العاديات ضبحة وخلاص؟ ها؟ حضراتكم لو عايشين معنا والنازعات غرقا والناشطات نشطا وفهمتم المعنى، فهمتوه، مش بس إن الملائكة التي تنزع الروح، إيه بقى غرقا؟ لو الإنسان يعايش المعنى والله لكان بكى أكثر مما يبكي من جاءت سكرة الموت. احنا محتاجين نفهم بقى ونحفظ جيدا هذه المعاني، عشان لو فضل الله عز وجل بدأنا بقى رحلة التدبر يبقى على بينة وعلى بصيرة. فلا بد من فهم الغريب، لأنه توجد كلمات في القرآن لا يصل عامة الناس إلى معناها. يعني من شر غاسق إذا وقب، يعني الغاسق ويعني وقب. الراغب في مقدمة كتاب المفردات، المفردات للراغب معروف في غريب القرآن، قال أول ما يحتاج أن يشتغل به الإنسان من علوم القرآن العلوم اللفظية. أول حاجة يفهم اللفظ، ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة، كلمة معناها إيه. وأنا دايما أقول يا جماعة عيب علينا، ده احنا أيام ما كنا بنتعلم لغة من اللغات كان الواحد مننا يقعد يحفظ في كلمات عشان تبقى عنده حصيلة من الكلمات في اللغة الفلانية دي عشان يتمكن منها، اللي عايز الكلمتين دول علشان الدراسة، واللي عايزهم علشان بعد كده يشتغل بيهم ويبقى معاه لغة ويبقى ويبقى. ولغة القرآن لا، حد منكم قعد كده زي ما كان بيحفظ زمان كلمات الإنجليزي والفرنساوي، قعد يقعد قدام نفسه كده ولا قعد بقى وحاطط وشه في الحيطة ويحفظ في الكلمة دي الكلمة الفلانية كلمة كذا معناها كذا، كلمة كذا معناها كذا؟ يبقى لابد من فهم غريب القرآن. قاعدة السابعة، اتخاذ الوسائل المعينة للقلب على التدبر، زي تحسين الصوت بالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال العلماء يتغنى بالقرآن يبقى يحسن صوته بالقرآن، وقالوا يتغنى بمعنى ليس منا من لم يستغني بالقرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. فالإنسان يحل صوته كده بالقرآن. اثنين، ترتيل الآيات والتؤد فيها، نقرأ على مكث، نقرأ بهدوء، لا نتعجل في القراءة. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هو ده معنى ورتل القرآن ترتيلا. الأمر الثالث، يبقى الأول تحسين الصوت، دي الوسائل المعينة للتدبر. اثنين، ترتيل الآيات والتؤدى فيها. ثلاثة، تكرار الآيات، تكرار الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه النسائي وحسن الشيخ الألباني من حديث أبي ذر، قام صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ابن القيم يقول: فإذا قرأه بتفكر حتى إذا مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة كاملة. فقراءة آية بتفكر وبتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. أنا عايز العبارة دي نبقى كاتبينها قدام عينينا وإحنا في رحلة التدبر. قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. والغزالي في الإحياء يقول: وإن لم يحصل التدبر إلا بترديد الآية فليرددها. يبقى تكرار الآيات. أربعة، تلاوة القرآن بالليل. هناك كتاب ماتع مشهور، كتاب مفاتيح تدبر القرآن والنجاح في الحياة للدكتور خالد اللاحم، وهو أوصى بهذه المعاني. والرجل كتابه ماتع إلى أبعد حد، وفيه فوائد جمة أوصي به. وأيضا كتاب تدبر القرآن لسليمان ابن عمر السنيدي، أراه من أفضل ما كتب في تدبر القرآن، تدبر القرآن لسليمان ابن عمر السنيدي. فهم يوصون أهل القرآن وأهل الدراسات القرآنية بمسألة التدبر في أوقات خاصة، لا سيما وقت الليل. ففي الليل سكون النفس واجتماع القلب بعكس النهار، تكثر فيه الشواغل والشوارد. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. فقيام الليل أشد مواطأة بين القلب واللسان، وأجمع على التلاوة، فأجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من القيام في النهار. فتلاوة القرآن بالليل أيضا من الوسائل المعينة. مدارسة القرآن، نسأل الله عز وجل أن تكون هذه الجلسات من هذا الباب. فتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. من الوسائل كذلك المعينة أخذ القرآن شيئا فشيئا. وهنا موجود بعض الدراسات الحديثة ومهمة. احنا أوصينا بكتابين، كتاب الدكتور اللاحم وكتاب تدبر القرآن للسنيدي، وكتاب الثالث قواعد التدبر الأمثل للشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني. والرجل صنع هذا الكتاب الماتع وحط فيه 40 قاعدة للتدبر، ثم صنع تفسيرا ومات ولم يتم، اسمه معارج التفكر. فكرته تفسير القرآن على حسب النزول، على حسب النزول، يعني الصور التي نزلت بترتيبها، يعني يبتدي بسورة العلق، بعدين سورة القلم، بعدين سورة المزمل، بعدين المدثر، بعدين الفاتحة. فهي الفكرة دي، فكرة ان احنا نتعايش مع القرآن وكأنه الآن ينزل علينا، فنأخذه شيئا فشيئا، ويكون ذلك بلا شك أنفع لعمق وترسيخ المعاني في القلوب. قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فعلى هذا المنهج بتلقي القرآن علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكان الواحد منهم كما يقول ابن مسعود إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وأبو عبد الرحمن السلمي يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. فهذه القاعدة السابعة، إن احنا نأخذ بالوسائل المعينة على التدبر. قاعدة الثامنة: اليقين التام بأن القرآن ما نزل لزمن تاريخي محدد. ودي الفرا والشبهات التي يلوكها الرويبضة في هذا الزمن، من أنه القرآن ليس صالحا لكل زمن ومكان، وإنما القرآن يقولون إنه نص تاريخي، نسأل الله العفو والعافية. فالعبرة كما قرر علماء الأصول ليست بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. ابن القيم يقول: أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحت القرآن، مع أنه والله كل من له حظ من التدبر يعرف تماما قراءة الواقع بل واستشراف المستقبل من خلال تدبر القرآن. والله اللي يبقى فاهم كويس قوي، لأنه بيرى السنن، هي مش بدع من القول ولا بدع من الأحداث، هذه سنن الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فابن القيم بيقول: أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحت القرآن وتضمنه له، ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا من قبل. الكلام ده كان زمن الصحابة، كان زمن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الحجاب يبقى في الزمن بتاعنا ده لا. هكذا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وبعض الناس بيحس ان الآيات بتتكلم في غزوة أحد وغزوة بدر فده كده يعني ذكرى، يعني أحداث بس لكي نمر عليها ولا نتعظ ولا نتأثر ولا نعرف أنها هي هي المعاني وهي هي السنن. فيقول: وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم، وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك. فبالتالي لابد أن نتعامل مع أن كل آية بتخاطبنا وبتتكلم عن واقعنا وبتفند الإشكاليات التي سوف تكون في هذا الواقع، القرآن له منهج في الرد على أهل الشبهات. أقول لحضرتكم مثال عشان نعرف منهج القرآن في رد شبهات الناس. بعض الردود عجيبة جدا في القرآن، بعضها يكون الرد إلى أمر الله عز وجل كذلك، يعني في مشكلة في شبهة فيرد القرآن فيقول: كذلك كذلك قال ربك، أن يكون لي كذلك لما كان ما كان في غزوة بني النضير وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بني النضير، وكانوا تحصنوا بحصونهم ونخيلهم فقالوا مش هيقدر يدخل ويحرق ولا يقطع النخل، أمر الله عز وجل نبيه والصحابة إنهم لا يحول بينهم وبينهم ذلك، وإنهم يقطعوا النخل وإنهم يحرقوا. فلما حدث ذلك قال الكافرون من اليهود ومن أشباههم، قالوا: هذا يدعي الإصلاح، ده اللي بيقول الإصلاح، ها هو بيقطع النخل وبيحرقه. فبقت شبهة، صح في شبهة. فإذا بالقرآن يضع منهج عجيب فيقول: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله كذلك، فبإذن الله، عشان نتعلم العزة، نتعلم العزة بالشرع، نتعلم العزة بالامتثال. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إنما نتعامل وإحنا حاطين رؤوسنا في الرمال وكأننا علينا تهمة ونبتدي نقف موقف المدافع. مدافع ليه؟ هذا حكم الله، هذا شرع الله. فالقرآن له منهج في التعامل مع الشبهات ومع هذه الإشكاليات، فعلينا أن يكون عندنا هذا اليقين بأن القرآن يحكم على واقعنا، وأنه ما نزل للزمن المحدد، بل هو صالح لكل زمان ومكان، بل لا يصلح المكان ولا الزمان إلا بالقرآن. القاعدة التاسعة: أن يربط الإنسان القرآن بالواقع، فينظر في المواعظ التي يذكرها القرآن والقصص التي يحكيها، وكيف أن الله أهلك أمما كثيرة لما كذبوا وأعرضوا، ويأخذ العبرة ويتعظ. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. إن الإنسان يعمل بالأحكام التي يمر عليها في القرآن، فإذا قرأ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان يتعلم ساعتها كيف يحفظ لسانه ويمتنع عن الكلام فيما لا يصح أن يتكلم به. لما يقرأ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يبقى لا لغو ولا كلام باطل ولا خوض فيما لا نفع فيه. وهكذا كان الصحابة يفعلون، كانوا يتعلمون القرآن ويربطونه بواقعهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي: كنا نتعلم القرآن والعمل به، وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم، نسأل الله العفو والعافية. فهذه قواعد تسع قواعد خدناها النهاردة للتدبر، وكأنها هي الخطوات التي ينبغي أن نسير عليها لنتدبر القرآن. أولا النية في تدبر القرآن، حسن القصد، ثانيا تطهير القلب، ثالثا تعظيم القرآن، رابعا حضور القلب، خامسا استشعار أن القرآن يخاطبنا، سادسا فهم غريب القرآن، سابعا اتخاذ الوسائل المعينة للتدبر من تحسين الصوت وترتيل الآيات والتؤدة والتكرار وتلاوة القرآن بالليل ومدارسته وأخذه شيئا فشيئا، وثامنا اليقين بأن القرآن ما نزل لزمن تاريخي محدد بل هو صالح لكل زمان ومكان، وأخيرا ربط القرآن بالواقع. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أفضل الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.